أي أهلاكناهم وقومهم أجمعين بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم. فتلك بيوتهم خاوية أي خالية ونصبه على الحال، والعامل فيها معنى الإشارة بما ظلموا بظلمهم أي كفرهم. إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح عليه السلام وهم 4000 وكانوا يتقون الشرك. ولوطا منصوب بإذكر أي أذكر لوطا مقدرا قبله ويبدل منه، إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون أي يبصر بعضكم بعضا إنهماكا في المعصية. أئنكم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون عاقبة فعلكم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أي أهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها أي جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا هو حجارة السجيل أهلكتهم. فساء أي بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم من الخالية وسلام على عباده الذين اصطفاهم. الله لتحقيق الهمزتين الله وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. الله خير لمن يعبده أما يشركون بالياء والتاء أما تشركون أي أهل مكة به الآلهة خير لعابديها. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم فأنبتنا به حدائق جمع حديقة وهو البستان المحوط ذات بهجة أي حسن. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها لعدم قدرتكم عليه. أإله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة. مع الله إعانه على ذلك أي ليس معه إله بل هم قوم يعدلون أي يشركون بالله غيره. أمن جعل الأرض قرارا أي لا تميد بأهلها وجعل خلالها فيما بينها أنهارا وجعل لها رواسي جبالا أثبت بها الأرض وجعل بين البحرين حاجزا بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بالآخر. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون توحيدا. أمن يجيب المضطر أي المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء عنه وعن غيره ويجعلكم خلفاء الأرض. الإضافة بمعنى فيه أن يخلو كل قرن القرن الذي قبله. أإله مع الله قليلا ما تذكرون أي تتعظون بالفوقانية والتحتانية

أي جبريل وإسرافيل أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون وكل تنوينه عوض عن المضاف إليه أي كلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه بصيغة الفعل واسم الفاعل داخلين أي صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.